الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد، شرح تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 21 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر 12 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على صفحة 500، فإن قلت الاستغاثة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال صنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستعانة بغير الله ليست بمنكر. على أن الاستعانة، نعم. قلت: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، سبحانه، من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. الله المستعان. طيب، الحمد لله. الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، صاحب تطهير الاعتقاد، أورد شبهة في الحقيقة هي تتداول كثيرا، ونعلم أن ليس من المنهج الصحيح إيراد الشبه، فقد تكون هذه الشبه تتعلق في قلوب الناس ولا يستطيعون الخروج منها، وقد يكون الجواب على الشبهة صعب أو طويل، أو ليس بالأمر الهين أن يفهمه عامة الناس. فليس من الحكمة وليس من المنهج الصحيح إيراد الشبه، فبعض الناس قد كما يقال يستخرج الشبهة بالمنقاش ثم يطرحها ويبحث عن الجواب عنها، وبعضهم يأتي بمن يورد الشبه من أهل البدع أو الإلحاد أو النصارى أو نحو ذلك، وربما عقد مناظرة علنية كل منهم يلقي ما عنده من الشبه، فربما أعطي هذا المبتدع أو المنحرف أو الضال أو الكافر أو الملحد فرصة لأن يورد خمس شبه بخمس دقائق، ثم قيل للآخر للسني للمسلم: رد على هذه الشبه، ولك خمس دقائق. هل تكفي خمس دقائق للرد على خمس شبه؟ يمكن ساعة ما تكفي الرد على شبهة واحدة، فربما أعطوه فرصة قصيرة، مدة محدودة لرد على الشبه، فانتهى الوقت، خلاص انتهى الوقت، الوقت الآن للآخر، الآخر يريد بعد 3-4-5 شبه، فتبقى هذه الشبه في قلوب المسلمين. فلذلك الواجب على المسلم أن يحافظ على دينه، فالدين أغلى ما يملك الإنسان، لا يريد قلبه للشبه ولا يستمع إلى الشبه ولا يدخل في المواقع ولا يستمع إلى المناظرات التي فيها الشبه. الحمد لله أنت دينك الإسلام والتوحيد وعلى السنة، ولست شاكاً في دينك حتى تحتاج إلى تسمع هذه الشبه والرد عليها. وهؤلاء لما يلقون هذه الشبه قد تكون الشبه صعبة جدا، وقد تكون دقيقة، وقد يكون هذا المناظر السني المستقيم المسلم لا يجيد الرد على كل شبهة، قد يريدون شبهة كبيرة جدا، أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. طيب، وقد يجيب الإجابة الوافية لكن المستمع ما يستوعبها، وقد يحفظ الجواب ثم ينساه، تبقى الشبهة باقية والجواب قد طار، هذا أيضا أمر وارد. فلذلك شيخنا العثيمين رحمة الله عليه يقول الشبهة التي لم تكن ظاهرة ولا منتشرة لا ينبغي أن تبديها وأن تظهرها للناس. لكن مثل هذه الشبهة صح هذه كثير ما يتداولها عباد القبور والأولياء، يقولون هؤلاء لهم شفعاء، إنما ندعوهم من دون الله عز وجل، يدعونهم يسألونهم حتى يشفعوا لنا. أليس للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة؟ بل له شفاعات، منها الشفاعة العظمى، فإن الناس يوم القيامة يصيبهم كرب عظيم فيلهمون أن يلتمسوا من يشفع لكم عند الله. معروف حديث الشفاعة في الصحيحين، يأتون آدم عليه السلام ثم نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام، وكلهم من يعتذر يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وكلهم يذكروا عذره إلا عيسى بن مريم عليه السلام لا يذكر له الذنب، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسجد لله عز وجل ويقول الله له ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. فهذا الإيراد ظاهر ومكرر ودائما يستدلون به، أليس للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة؟ قل بلى. يقولك إذن نحن ندعو النبي عليه الصلاة والسلام ونسأله حتى يشفع لنا عند الله عز وجل. فالجواب أن هذا تلبيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أورد هذا الحديث حديث الشفاعة ما قال للأمة اسألوني وادعوني من دون الله عز وجل حتى أشفع لكم يوم القيامة، بل قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا رسول ولا غير رسول، لا تدعوا مع الله أحدا، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بأس، كلنا نطمع بذلك، من أين نسألها؟ نسأل الله عز وجل، لأن أصلا الشفاعة هي كرامة من الله عز وجل يعطيها الشافع ليشفع، ولو شاء الله عز غفر وأدخل الجنة ونجى من النار وأخرج من النار وبدأ بفصل القضاء من غير شفاعات، لكن إكراما للشافع يعطيه الله شفاعة حتى يشفع. رأيتم الشهيد يشفع ولا لا؟ لماذا؟ إكراما له، فيعطي الله عز وجل حتى يشفع لأهله. فالمقصود أن الشفاعة كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فهي بيد الله عز وجل، فإن أردت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شفاعة الشهيد ولا شفاعة قريب ولا شفاعة إخوانك الصالحين ما تدعوهم، وإنما تسأل الله عز وجل أن يرزق شفاعة إخوانك. انتبهتم؟ أن يرزق شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قل اللهم أسألك أن إيش؟ اللهم شفع بي محمد صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو الصحيح. أما تدعو النبي عليه الصلاة والسلام لا، فإذاك الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا أمته قال ادعوني أبدا ما حصل، ولا الصحابة فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدعونه بعد وفاته أبدا ما حصل، ولا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما كان يدعو الأنبياء من دون الله عز وجل وهم أموات. هل مر عليكم قط أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل نوحا عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء؟ هل سأل نوحا أول الرسل؟ لا. هل سأل إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء؟ لا. هل سأل موسى عليه السلام نبي من إسرائيل وكريم الرحمن؟ لا. هل سأل عيسى؟ ما سأل أحدا من دون الله عز وجل، وإنما كان هو صلوات ربه وسلامه عليه يدعو الله عز وجل كما يدعوه الملائكة والأنبياء والمرسلون والصالحون، هم أنفسهم يدعون الله عز وجل، ما يدعون المخلوق من دون الله تبارك وتعالى. إذن ما يحصل يوم القيامة من الشفاعة أن الله يلهم الناس الأمم كلهم ليس أمة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، أن يلتمسوا من يشفع لهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم صلاة ربي وسلامه، ثم يعتذر كل منهم فيقول عيسى بن مريم عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهناك الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع. لا، هذا ليس فيه دليل أبدا على مشروعية ماذا؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله في الدنيا هنا أبدا، هذا باطل، هذا تلبيس، هذا كذب، هذا افتراء على دين الله عز وجل. بالدليل، الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد أمته أن ادعوني من دون الله، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه دعا الأنبياء، ولا الصحابة فهموا من هذا الحديث مشروعية سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. كل هذا يدلك على ماذا؟ على أنهم استدلوا بهذا الاستدلال الباطل. الدليل باطل ولا الدليل صحيح؟ الدليل صحيح في الصحيحين، لكن استدلالهم بالدليل ها استدلالهم باطل، استدلالهم باطل. فلذلك نحن نقول في استغاثة جائزة، أن تستغيث بمخلوق أمامك في أمر يستطيع عليه، هذا لا بأس به، لأن الاستغاثة طلب الغوث، يعني طلب إزالة الشدة. فلو سألت مخلوقا أمامك أن يزيل عنك شدة، وقع عليك شيء ثقيل، يا فلان يا فلان أدركني يا فلان، حتى يزيل عنك الحجر ولا الجدار ولا الخزانة وقعت عليك، هذا لا بأس به. حتى قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. هذا رجل أمامه إسرائيلي جاء ليعتدي عليه فرعوني، فاستغاث هذا الإسرائيلي وهو من قوم موسى عليه السلام بموسى عليه السلام، وموسى كان قويا، فاستطاع أن يخلصه من هذا الفرعوني، فوكز الفرعون فقتله. فهذا مثل أن يدعى من دون الله عز وجل الأموات، أين هذا من هذا؟ فمن دعا ميتا في حاجة ما يقدر عليها إلا الحي الذي لا يموت فقد أشرك بالله عز وجل، كالذي يدعو الأموات أو حتى يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيثه يوم القيامة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيء يوم القيامة حتى يغيث أحد؟ ها؟ لا، ما يملك. ما قال جل وعلا مالك يوم الدين؟ من هو مالك يوم الدين؟ الله عز وجل مالك يوم الدين. القراءة الأخرى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما قال لله ولرسوله، ما قال لله والأولياء، قال والأمر يومئذ لله. حتى ربنا جل وعلا ينادي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، حتى يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار، الملك يومئذ لله الواحد القهار. فكيف أنت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو غير النبي عليه الصلاة والسلام ها أن يغيثك يوم القيامة وهو قد مات صلاة ربي والسلام عليه، كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أبو بكر الصديق قالت المشهورة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاسأل الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، اسأل الله عز وجل. ألا يكفيك الله؟ يكفي أو لا يكفي يا أخوان؟ أما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، كافي ولا مش كافي؟ كافي. ومعنى عبده يعني عباده، لأنه قال عبده مفرد أضيف فيفيد العموم، يعني ربنا جل وعلا كافي عباده جميعا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله حسبك كافيك، حسبي الله ونعم الوكيل. فلماذا يدعى غيره من دون الله تبارك وتعالى؟ فهذه الشبهة عليلة بل ميتة لا وجه لهم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، على مشروعية سؤال الأموات من دون الله عز وجل. هؤلاء يقولون إذا قيل لهم الأموات لا ينفعون، كما قال الله عز وجل، ربنا جل وعلا في كم آية من كتابه ينفي عن هؤلاء أنهم لا ينفعون ولا يضرون، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كل هالآيات التي كررها الله بصيغ معددة في كتابه، قال تعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. كيف تعبده ما يملك لا ضرا ولا نفعا؟ وإلا يأتي بعض المبتدعة ويقول كيف ما ينفع؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفعه ونفع أمته موسى عليه السلام، أليس موسى ميتا ولا حي موسى عليه السلام؟ قد مات صح. ومع ذلك في قصة المعراج لما النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه 50 صلاة رجع فلقي من موسى عليه السلام، قال كم فرض عليك ربك؟ قال 50. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع إلى الله عز وجل فسأله التخفيف فحط عنه 5. فرجع إلى موسى عليه السلام فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فحط عنه 5. فما زال نبي محمد صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى ويحط عنه 5 حتى قال إيش فرضها 5. فرجع إلى موسى عليه السلام فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال ما زلت وراجع ربي حتى استحييت. فهي 5 صلوات في اليوم والليلة بكم أجر يا إخوان؟ ب50 صلاة. قال شوف يعني الأمة انتفعت من موسى عليه السلام وهو ميت، كيف يقول الأموات ما ينفعون؟ ينفعون الأموات؟ ربنا ينفي أن هؤلاء ينفعون أو يضرون أو يملكون موتا ولا حياة ولا ولا ولا ولا آخرة. كل هالآيات حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني لا أجد لكم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع. يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملك. يقول شوف موسى نفع الأمة. فالجواب على هذا، جواب على هذا، هذا الأمر الخاص لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم منه مشروعية دعاء الأموات من دون الله لأن موسى نفع الأمة لفعله عليه الصلاة والسلام. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين؟ كلا والذي لا إله إلا هو، حتى قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس من المشروع أبدا أن يدعى الأموات لقصة موسى عليه السلام. من أخبرنا بهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بين ربه وموسى ويحط عنه خمسا وخمسا؟ من أخبرنا بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم ما تذهبون إليه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذه القصة التي قصها علينا على الأمة مشروعية دعاء الأموات من دون الله عز وجل؟ هل فهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والذي لا إله إلا هو. فلذاك لم يؤثر عنه قط أنه دعا ميتا لقصة المعراج، ولا علم الأمة شيئا من ذلك، ولا الصحابة فهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. انتبهوا، قد تم الله الدين. لا يمكن أن هذه القصة تدل على مشروعية دعاء الأموات من دون الله. لا الرسول صلى الله عليه وسلم طبقه ودعا الأموات من دون الله، ولا علم الأمة يفعل ذلك، ولا الصحابة فهموا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أوردوه للأمة، ولا أخبروا الناس بأن يشرع دعاء الأموات من دون الله، لأن موسى عليه السلام نصح النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج أن يراجع ربه ويعطى عنه خمسة لخمسة. فإذاك دائما احنا نقول يا شيخوان الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ائتونا من سلف الأمة عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن المهاجرين، عن الأنصار، عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، ائتونا أنهم كانوا يدعون الأموات من دون الله استدلالا بقصتي المعراج. حصل هذا؟ ما حصل أبدا. فهذه حالة خاصة، هذا من علم الغيب. قد بعث الله عز وجل الأنبياء لنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتقى بهم في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وحصل ما حصل. فلا يقاس هذا على إيش؟ على مشروعية دعاء الأموات من دون الله. لا إله إلا الله، لو كان ذلك مشروعا لكان أولى الناس أن يدعى من دون الله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكان أنصح الناس الأمة أن يقول ادعوني بعد وفاتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكان أحرص الناس على أن يعملوا بهذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم. كل ذلك لم يحصل. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لا النبي عليه الصلاة والسلام بسنته دعا إلى أن ندعو الأموات من دون الله، ولا الخلفاء الراشدون، ولا علموا ذلك ولا سمعوا ولا قالوا به ولا لمحوا إليه ولا أشاروا إليه. إذن كيف يأتي هذا في آخر الزمان ويستدل بهذه القصة على مشروعية الأموات؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. طيب، فنقرأ كلام الشيخ. هذه شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن أهل المحشر يستغيثون بآدم وأولي العزم من الرسل من أجل أن يطلبوا من الله أن يخلصهم من الموقف، فهذا يدل على أن الاستغاثة بالميت جائزة، فنقول هذه مغالطة، فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة، والأنبياء في ذلك الموقف أحياء يقدرون على دعاء الله وعلى الشفاعة لأهل الموقف، أما الاستغاثة التي نعنيها فهي الاستغاثة بالأموات الذين لا يقدرون على شيء. قوله هل ميت يقدر على شيء؟ الميت إذا ماتوا عليه ثيابه هل يجرد نفسه من الثياب ويرتدي الكفن؟ بالله عليكم، ها، هل يجرد نفسه من الثياب؟ لا يحل زرارا، ميت، ولا يتجرد من ثيابه، ولا يغسل نفسه غسل ليش الجنازة غسل الأموات، ولا يكفن نفسه، ولا يدخل اللحد بنفسه، ولا يدفن نفسه. كيف تريد عاد يعطيك ولدا أو يشفي لك مريضا؟ هو ما استطاع، ميت ما استطاع حتى إيش أن يحل زرارا. لكن هكذا إذا ضل أحدهم سبحان الله العظيم انطمس بصيرته فصدق ما يملى عليه بأن الأموات يفعلون ويفعلون، لا إله إلا الله، مع أن الميت بحاجة الحي ولا العكس؟ من الحاجة الآخر؟ الميت بحاجة إلى الحي. نعم. قوله فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر، هذا من التلبيس على الناس، وانظر الإجابة فيما يأتي. قوله قلت هذا تلبيس فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد أي هذه إجابة على بعض شبهات القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويندبونهم. ما معنى شبهات القبوريين؟ من هم القبوريون؟ ها؟ ليش يعبدون أهل القبور يعبدون الأموات الصالحين؟ نعم. فكما ذكرنا سابقا أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع في رد شبهات القبوريين اسمها كشف الشبهات، يعني الشبهات التي يتعلق بها القبوريون والخرافيون، أتى عليها واحدة واحدة وأجاب عنها. والإمام الصنعاني حذا حذوه في هذه الرسالة المباركة واستعرض أهم شبهات القبوريين ورد عليها، ومن ذلك هذه الشبهة. يقولون أنتم تقولون إن الاستغاثة بالأموات شرك، والناس يوم القيامة يستغيثون بأولي العزم من الرسل إذا طال عليهم الموقف في المحشر، فيبدأون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الاستغاثة بالمخلوق شركا لما فعلها الناس يوم القيامة؟ والجواب عن هذا إن هذا تلبيس، فإننا نقول إن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه ليست بشرك. قال الله جل وعلا في قصة موسى مع القبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فالاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه ليست بشرك، بل هذا أخذ بالأسباب وفيها تعاون بين الناس وإنقاذ للعبد من الخطر، وهذه محمودة أنك تغيث إنسانا وقع في مهلكة أو في خطر، وأنت تقدر على إنقاذه من الغرق أو من الحريق أو من العدو أو من السبع، فهذا جائز وهذا مأمور به شرعا. أما ما نحن فيه فإن الذي نرده الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الذين لا يقدرون على إغاثة من استغاث بهم، فهذا الذي نعنيه. طيب، الاستغاثة بالأموات طبعا ميت ما يسمع، أو بالأحياء الذين لا يقدرون على إغاثة من استغاث بهم، هنا يحتاج التوضيح. يعني لو أن إنسانا استغاث بجمهور واقفينه يغرق وقال أدركون أدركون أدركون، وكلهم ما يعرفوا يسبحون، كلهم ما يقدرون، أو مثلا واحد نسأل الله العافية تشتعل في السيارة وكل الناس تفرد مو قادر ينقذونه، هل هم يستطيعون أو لا يستطيعون؟ لا يستطيعون. فهل يقال أنه لما يناديهم انقذوني انقذوني ولا ادركوني هل هو أشرك؟ ما يستطيعون. لا، ليس هذا المراد. المراد أن يسأل المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يسأله إيش؟ أن يدركه يوم القيامة، أو أن يشفيه من المرض. الطبيب يعالج ولا يشفي؟ يعالج، وإذا مرضت فهو يشفيني. أو يسأل المخلوق أن يرزقه ولدا، هذا ما يقدر عليه إلا الله عز وجل. أما إذا طلب من المخلوقين أن ينقذوه في أمر ممكن أن ينقذ، ما يصير مستحيل، ممكن يأتي واحد يجيد السباحة فينقذ الغريق، أو عنده قدرة على إطفاء الحريق فينقذ الغريق أو ينقذ الحريق، ممكن هذا، فهذا بمستطاعة البشر، لكن ليس بالضرورة يكون في هذه اللحظة هو قادر أن يفعل شيء، قد لا يجيد السباحة أو ليس عنده آلة إطفاء. لكن إذا سئل المخلوق أمرا لا يقدر عليه الله عز وجل فهذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. أما إنكم تلبسون في قصة الموقف يوم القيامة فهذا شيء وأنتم عليه، وما أنتم عليه شيء آخر، بينهما فرق. وهكذا أهل الضلال لا يعتمدون إلا على التلبيس والكذب والتدجيل، لأنهم ليس عندهم حجج شرعية. ففرق بين الاستغاثة بالميت الذي لا يقدر والاستغاثة بالحي الذي لا يقدر، وبين الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه، لا يلتبس هذا بهذا. والناس طيب. وذاك الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم يخاطبهم ويخاطبونه ولا لا، أو يخاطبونه ويخاطبهم ولا لا، ماذا يقول لهم؟ يقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأزل لك ملائكته، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ يأتون إلى نوح عليه السلام، يقول لهم آدم إيش يقول؟ يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله كنت من الشجرة. فيأتي نوح عليه السلام يقول يا نوح أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، يسمعهم ولا لا؟ يقول لهم إيش؟ نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإنها كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. يأتي إبراهيم عليه السلام يا خليل الرحمن، يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا؟ فيقول إلى آخره. شوف وين هذا من دعاء الناس الأموات؟ هذا مثل هذا؟ هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. نعم. والناس يوم القيامة يستغيثون بأحياء يقدرون على إغاثتهم بدعاء الله، وهم لا يطلبون منهم أن يخلصوهم من الموقف أو من الكرب الذي هم واقعون فيه، ولكنهم يستغيثون بهم ليدعوا الله أن يخلصهم منه، وكلهم يعتذر من هول الموقف إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيقول أنا لها، ثم أخر له ساجدا، أي يخر ساجدا بين يدي الله ويحمده ويدعوه، ويستمر على ذلك حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. الله أكبر. نعم. فيدعو الله أن يخلص الناس من المحشر وأن يحاسبهم، فيستجيب الله له ذلك. نعم. والدعاء مطلوب إما من المكروب نفسه، أو أن يدعو له أخوه أن يخلصه الله مما وقع فيه، فليس هذا من الاستغاثة بالقبور في شيء، ولكنهم يلبسون على الناس. ولهذا قال الشيخ قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، أي بينما أنتم تستغيثون بالأموات فالاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه تجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون حيا حاضرا، الشرط الثاني أن يكون قادرا على ما يطلب منه، وهذا متعذر في الموتى، فهم ليسوا حاضرين ولا يسمعون من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا. الله أكبر. نعم. قوله فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وهذا معروف بين الناس منذ عهد موسى عليه السلام أو قبله إلى وقتنا هذا، كل يستغيث بمن ينجده ويساعده، إذا وقع في كربة يستغيث بمن يقدر على إغاثته لكونه حيا حاضرا ولكونه مستطيعا لإغاثته، فهذا من فعل الأسباب المباحة، ويثاب من يغيث ملهوفا. الله أكبر. نعم. قوله وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، موسى عليه السلام دخل المدينة قال تعالى على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتصارعان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل قوم موسى، وهذا من عدوه يعني من الأقباط قوم فرعون، قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، أي ضرب القبطي بكفه فقضى عليه لقوته عليه الصلاة والسلام، ثم ندم على هذا وقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، استغفر ربه فغفر له. فالشاهد من هذا أن هذه استغاثة جائزة. قوله وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها، أي حتى ولو كانوا أحياء فهم لا يقدرون على شفاء المريض ولا على إزالة المرض، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله أكبر. قوله بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، أي الأعجب مما سبق أنهم لا يقتصرون على مجرد الاستغاثة بالأموات، بل يجعلون لهم نصيبا من رزقهم ومن أولادهم، فيجعلون للميت نصيبا من رزق ونذور وتبرعات للأضرحة، ويقولون هذا للميت هذا للولي فلان من أجل أن يساعدني، أو ربما يجعل بعض أولاده للولي ويسميهم باسمه، مثلا عبد الحسين، عبد كذا وعبد كذا، مثلما المشركون يفعلون هذا، كما قال الله جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. نعوذ بالله. يقسمون مواشيهم وزروعهم إلى قسمين: قسم لله وقسم للأضرحة وللأصنام والأوثان. قال تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. معناه أنهم إذا جاء السيل واجتاح قسما من الزرع، فإن كان اجتاح الذي هو من نصيب الله قالوا الله غني عنه، وأما إذا اجتاح السيل نصيب الوثن قالوا الوثن فقير يحتاجه، فيأخذون ما جعلوه لله ويجعلونه للوثن. وقيل إن معنى الآية كما في الحديث الصحيح قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالآية لها معنيان. وعلى كل حال فهذا هو فعل أهل الجاهلية، وهو الذي يفعله القبوريون اليوم، يجعلون لمعبوداتهم من الأولياء والصالحين نصيبا من أموالهم ومن أولادهم تقربا إليهم. قوله: يشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، أي فإذا حملت زوجته يذهب ويتبرع للقبر من أجل أن يسلم الولد، أي يشترون من الميت الولد ويدفعون له مالا، والذي يأخذ المال هم السدنة، والميت لا يدري عن هذا. وربما تجد أن بعض الدول تجعل الأضرحة من موارد الدولة فتأخذ من المال الذي يهدى لها، نسأل الله العافية. أعوذ بالله. قوله: ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون، أي يأتي هؤلاء المتأخرون الذين يدعون الإسلام بمنكرات لم يفعلها المشركون الأولون، بل يزيدون عليهم. نعم صح، كلام واضح. طيب كم الآن كلام الصنعاني؟ قال الصنعاني رحمه الله: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور، أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال: هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي، لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها، فلانا يريد صاحب القبر. وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بلا شك ولا ريب. سبحان الله. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه. أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، هؤلاء هم هنا الصنعاني رحمه الله يخبر عما يعبث به سدنة القبور وعباد الأولياء بالسذج البسطاء من الناس، حتى أن بعضهم كما ذكر يأتي بنصف مهر ابنته يتصدق به للولي، والسدنة طبعا يأكل أموال الناس بالباطل. هذا لم يكن كلام في التاريخ وكتب يقرأ في الكتب وكلام يقرأ في الكتب، بل اليوم بالصوت والصورة تجد صناديق النذور تفتح وتفرز، وفي فريق كبير يجمع الأموال ويفرزها، العشرات مع العشرات والمئات مع المئات والآحاد مع الآحاد. هذا بالصوت والصورة اليوم، ملايين ملايين من الدراهم من العملات بأشكالها يحجون إلى تلك القبور وفيها صناديق ويقذفون فيها الأموال، رجال ونساء كبار وصغار، ويودعون رسائل كل واحد وحاجته، اللي يطلب كذا واللي يطلب كذا، وهؤلاء السدنة يأخذون هذه الأموال كلها يجمعونها ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويأخذون هذه الرسائل يقرؤونها ويضحكون على الناس. العجيب في الأمر يا أخوان، اليهود يفعلون مثل ذلك، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة ما كان قبلكم. في كما تعلمون ما يسمى إيش بالحائط، إيش الإيش المبكي، ها المبكي ما أدري إيش المبكي، ها المبكي الحائط المبكي. هذا الحائط أيضا بالصوت والصورة تجدونه، أيضا يأتي اليهود يكتبون رسائلهم ويضعونه إيش بين الفتحات اللي إيش في هذا الجدار، كل واحد عاد حاجته. طبعا تمتلئ هذه الفتحات فتسقط الأوراق، فيأتي هذا الزبال ويكنسها، واللي بعده واللي بعده. هكذا يفعل يهود، وهكذا يفعل عباد القبور والرافضة وغلاة الصوفية. سبحان الله، شيء ما أنزل الله به من سلطان. إذا سألت الله ما تحتاج تكتب رسالة، شفهية في الليل في النهار في الشتاء في الصيف، ما في وقت مش مناسب. إذا سألت مخلوقا أتيت في وقت ظهيرة، قال عاد نقضيك حاتك، بس هذا وقت أن تتصل، هذا وقت تطرق عليه الباب، ما تدري يوم إجازة، ما تدري عندنا حالة، ما تدري عن صح ولا. لكن ربنا جل وعلا في أي لحظة نسأله، في أي ساعة، في الظهيرة، في منتصف الليل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا غني، الله جل وعلا بيده من كل سماء الأرض، الله جل وعلا يجيب دعاء الداعي إذا دعاه، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فلماذا يدعى غيره؟ ولذلك أكثر ما يثبت دين الرافضة ودين الصوفية ما يأكله هؤلاء الأحبار والرهبان والسادات والرؤوس، لأنهم مستفيدون جدا من السذج والعامة، أموال صناديق، وبعضهم يربح ماذا؟ الاحترام والتقدير، يتمسعون به ويقبلون يده، وسيد وسيد وسيد، وفوق هذا أموال، وربما دفعوا حتى النساء. فلذلك هذه الزعامة، هذه إيش اتخذوهم من دون الله أربابا، يعبدونهم من دون الله عز وجل، حتى أنهم لا يشدون لهم الرحال ويرجون دعوتهم ويرجون بركتهم. لا تنسانا سيد، لا رب. حتى بعضهم يا أخوان، هذا موجود بعد عند الرهبان عند النصارى، أنه إذا أراد أن يتوب الله عز وجل جاء إلى هذا الراهب وإلا هذا الحبر وإلا لهذا القسيس، جاء ويجلس في كرسي الغفران ويستغفر بين يديه ويعاهد على التوبة. لما قال جل وعلا: وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لما تذهب إلى فلان وفلان؟ وإذا كان أذكر إمام مسجد من زمان، مسجد هذا كنت في خيطان، فجاني واحد هكذا، أنا أذنبت، قلت طيب استغفر الله توب لي، قال أنا عاوز أعاهدك. تعاهدني ليش؟ والله يا أخوان أنا جاني شخصيا، قال أنا عاوز أعاهدك. تعاهدني ليش؟ أنا بصفة إيش تعاهدني؟ اذهب إلى الله عز وجل واستغفر الله وتوب إليه، بل واستر على نفسك. من قال لك تعال اشرح انك فعلت كذا وفعلت كذا، من قال افعل هذا؟ لكن شوف الافكار وضعها في راسه، ان تريد ان تتوب، لا، شوف لك واحد تتوب الى الله عز وجل بين يديه وتعاهده، هذا ما انزل الله من سلطان. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تريد ان تتصدق، تصدق لله، تريد ان تطعم، اطعم لله، تريد ان تستغفر، استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. توب الى الله، استغفر الله، وتصدق لله، واجعل عمل كله لله عز وجل. ما في داعي الوساط، ما في وساط مشروعه، وساط تبليغ، وهم رسل بلغوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين. هذه وساطه مشروعه لازم تؤمن بها، ان في رسل ها اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم حجه لتبليغ الدين، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أما العبادة ما تحتاج واسطة، ادعو الله عز مباشرة. فهؤلاء كما ذكر الشيخ هنا يعني أكل أموال الناس بالباطل، فيضعون صناديق للنذور، بل كما ذكر الشيخ حتى أن بعض الحكومات تحمي هذه الصناديق وهذه المزارات وتعتبرها مصدر من مصادر ليش أخوان يعني الرزق أو الكسب القومي للدولة، لأنه تدخل أموال طائلة، أموال طائلة. يعني حتى الأسواق والشقق والعمارات اللي عند هذا المزار مرتفعة الأسعار. إذا صار اليوم المولد، صار موسم، موسم مثل موسم الحج ولا موسم رمضان، زالت الأسعار وجاءت الناس ببضائعها والشوارع مزدحمة وبيع، تجي عيادات الأسنان يفتحون وين؟ عند المزار، عيادات طبية عند المزار، عيادة سياحية عند المزار، بل وأكثر من ذلك حتى الفساد والدعارة والخمور وين؟ عند المزار، لأن هنا الزحمة، هنا الموسم. يكون أموال الناس بالباطل، فنادق تفتح هناك، يسمون هذه الأماكن المزارات المزعومة إيش البقاع المقدسة، وينصبون لها حملات للحج وإعلانات الحج إلى العتبات المقدسة، كل ذلك حتى إيش؟ ليأكل أموال الناس بالباطل. نعم. قوله: وقال هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر، نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر أي حتى مهر ابنته يجعل للقبر منه نصيبا. قوله: وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، وفي سورة النحل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وهذا النصيب هو الذي ذكره الله في سورة الأنعام، نعم، الآية 136. ثم أجاب المؤلف عن استغاثة أهل الموقف يوم القيامة بالأنبياء ليشفعوا له عند الله ليريحهم من الموقف بقوله: نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى، فهم إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله لهم، لم يطلبوا منهم أن يخلصوهم من الموقف. الله أكبر. وإنما يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يخلصهم من الموقف، فطلب الدعاء من الحي القادر الحاضر لا بأس به، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه فقال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. قوله: ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أي لا أحد يقول إنه لا يجوز. قوله: بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فالرسول طلب من عمر رضي الله عنه أن يدعو له في عمرته، وكان عمر رضي الله عنه يتشرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو الله له. لكن هذا على شهرته ما يصح، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسى بدعاك يا أخي. هذا ما هو صحيح، مشهور لكن لا يصح. نعم. وكذلك هذا صريح في القرآن، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالله أمرنا أن نستغفر لغيرنا من الأحياء والأموات، فدعاء المسلمين بعضهم لبعض مشروع. وهذا هو الذي جاء في حديث الشفاعة في المحشر فلا حجة فيه للخرافيين. وقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي كل من سبقك من الأولين القريبين والبعيدين تستغفر لهم، لا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أيهما أكمل؟ أن تقول لإخوانك للمحاجين المعتمرين الأخ صايم الله يرضي عليك قدامك صايم لا تنسانا بالدعاء، أو أن لا تسأل الناس ذلك، أيهما أكمل؟ ها؟ أن لا تسأل، بل اجعل ثقتك بالله عز وجل هو يسمع دعائك، لا تنتظر فلان يدعو لك. ولذا كثير من الناس يكثر على الناس ادعونا ادعونا ادعونا، وين بيتذكرك انت ولا فلان ولا علان؟ عسى ما سمع واحد يعتمر ولا حد، بس لا تنسانا بالدعاء. هذا لو كان مشروعا لانتشر عند الصحابه يحجون ويعتمرون، ما كانوا يقول احدهم الاخر ايش لا تنسانا لا تنسانا. لكن المشروع أن المسلم يدعو لإخوانه بالعموم والخصوص من غير أن يسألوه، لا تسألني ولا أسألك، ما دمت أخا لي وأنا أخوك يدعو بعضنا البعض. فإذا دعوت لأخيك أصلا بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك مثله، يعني وكل الله ملك يؤمن على ماذا؟ على دعاء من دعا لأخيه بظهر الغيب، وهذا أكمل من أن توجه له الدعاء وتدعو بوجهه. لأن إذا دعوته بوجهه ربما تريد مصلحة أو تريد بينك تحبه ولا عشان يصفط لك حاجة ولا صح ولا، لكن هو ما يعلم عنك. وبعض الناس يرسل رسالة بجوار بيت الله الحرام وقد دعوت لك، يا أخي ادعو بدون تقول لي، هذا كله إيش؟ هذا خلاف الأكمل. ادعو الله عز وجل وحده، ولا يعلم بدعائك لأخيك إلا الله عز وجل. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، حتى اللي ما تعرفهم تدعو للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، تدعو لوالديك لإخوانك لزوجتك لأولادك للصغار للكبار، حتى أولادك اللي ما أتوا تدعو الله لهم. كيف تدعو الله أن يرزقك ذرية صالحة طيبة، أن يصلح لك ذرية، أن يرزقك ذرية وأن يصلحهم وأن يجعلهم ذرية صالحة طيبة، هذا لا بأس به. وذاك شيخ الإسلام تيمية قال رحمه الله، قال لا بأس أن تقول لأخيك ادعو الله لي وقصدك بذلك حتى إذا دعا لك يقول الملك الموكل آمين ولك مثله، يعني تريد مصلحته بهذه النية. تصوروا شوف الدقة. فأنا أقول يا أخوان أن بعض الناس كل ما رأى شخصا ادعو لي ادعو لي ادعونا لا تنسانا بالدعاء بالدعاء، يمكن يقول للناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي اكثر ما هو ايش يدعو الله بنفسه. لو قلت متى اخر مره رفعت يديك لله عز ودعوت؟ يمكن والله ما اذكر، بس كم مره قلت حق واحد؟ يمكن لو يتصل بالهاتف بالخطا الف لا لا غلط الرقم زاكته، بس ادعوا لنا معك بعد. اي والله والله حقيقه يا اخوان، عسى ما في ناس على طول قبل لا يسلم قبل لا يمشي ادعوا لنا يلا السلام عليكم لا تنسونا بالدعاء لا تنسونا لا تنسونا، هذا خطا. خير الهدى هدي من هذا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل أرشد إلى ذلك؟ هل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ ودائما يأتيك واحد عنده مشكلة عنده كرب عنده مرض فيقول لك ادعو لي، والله ادعو لنا، تقول أخي أنت ادعو ادعو الله عز وجل، أنا إن شاء الله راح أدعو لك بس أنت ادعو الله. فوالذي لا إله إلا هو، أنت أقرب إلى الله مني. لماذا؟ لأنت مكروب أنت مضطر، وربنا ماذا يقول؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لماذا المظلوم دعوته مستجابة ليس بينه وبين الله حجاب؟ لأنه مضطر يخلص الدعاء لله عند الضرورة عند الاضطرار، ويسأل الله عز العبد بإخلاص يخلو قلبه من أن يلتفت إلى شيء آخر. هذه لحظة قوية. أنا إيش دراني عنك أنت إيش فيك مرض ولا زوجتك ولا ابنك ولا كذا، أنا بروح بحالي عندي أشغالي عندي أموري، زين أدعو حق نفسي زين شايل نفسي أنا عشان أدعو لك، هذه حقيقة. لكن إذا أنت المكروب أنت اللي عندك مشكلة أنت اللي ابنك مريض أنت اللي والدك في حالة في حالة في حالة حرجة ولا والدتك ولا عندك واحد في العناية المركزة، أنت الآن قريب من الله أقرب. أنا ممكن أجامك أقول إيه إن شاء الله. ولذلك اللي يذهب إلى القراء هؤلاء، وقال الشيخ صالح فوزان الله يحفظه يقول هؤلاء فتح مقر للرقية بدعة أصلا، هذا ما كان السلف يعرفونه. يذهب له فلان وعلان كم زبون جاي طوابير عالم حتى يقرأ عليهم. هذا يفكر ما في جيبك قبل يفكر يقرأ عليك أصلا. فنقول للناس لماذا تذهب وتكشف عورتك وعورة زوجتك ولا ابنتك لهذا القارئ اللي ما لا هم له إلا ماذا؟ إلا أن يأخذ المال. كثير منهم بل بعضهم رقي على الطلب، بعضهم يوزع كروت، بعضهم يعلق إعلانات في المستشفيات رقية شرعية تصل. هذا قصد أن ينفع الناس ولا يقرأ عليهم ولا قصد المال؟ المال. وقد صرح لي بعضهم هكذا لما ناقشته قال ايش اعمل ترزق قال ابي زوجه ثانيه وافتح افتح زوجه ثانيه عينك عينك يبي رقيه شرعيه عشان يزوج زوجه ثانيه يطلع له فلوس عجيب. وبعضهم قال ايش والله ما في شغل والله الذي لا اله الا الله اكثر من شخص يقول هذا الكلام كل ما في وظيفه كذا على الاقل بدل لا ناس تروح حق السحره وحق الكهنه وحق على الاقل انا اقرا الكتاب والسنه ما اخذها مهنه. هذا قلبه عليك ان الله يشفي. لا ازيدكم ازيدكم بعضهم أصلاً يريد هذا إيش الأخ يصير ماذا؟ زبون دائم رايح راد عنده رايح راد عنده. والذي لا إله إلا هو يا أخوان هذه حقيقة. ما يبك تجي مروح له تروح تعالي بعد أسبوعين تعالي بعد 10 أيام روح عشان جاي رايح جاي وكل مرة تدفع. وذلك من الغرائب خطبت ذات يوم خطبة جمعة فتكلمت عن هذا الأمر وكذا وكذا بما شيء مما الآن ذكرته لكم. فبعد الخطبة جاني واحد وقال أنت تعنيني بالخطبة؟ قلت لا يبا ما عني كان يتكلم. قال كلام تقول هذا تماما ينطبق علي أنا وزوجتي. رحنا الواحد أنا 10 سنوات ما جاني أولاد رحنا حق واحد اللي قرأ قال تعال بكرة تعال وندفع وندفع لحد الآن دافع 600 دينار. يقول خلاص اللي فيك حين طلع إن شاء الله هالمرة تحمل الزوجة. ما حملت رجعنا له قال لا. يقول آخر شيء قال أنت فيك فريج كامل جن. تعرف شنو فريج يعني حارة كاملة ساكنين بهذا هو مع زوجته. والله يقول هالكلام بعد خطبة الجمعة. وبعضهم حتى نخوف الناس أنا أريد ما يخافوا ما يكون في أصلا لا صرع ولا جن. فإذا ذهب إلى هؤلاء ركبوا فيه الجني أو لأن المكان كله جن يركب جني فيه. هذه حقيقة. والذي لا إله إلا هو أقول لكم هذه حقيقة. وذاك أخبرني بعضهم قال كنت مريض وعجز أطبائي أن يشخصوا إيش فيني من مرض مرض في المعدة في البطن. فمنذ أن ذهبت إلى هؤلاء أخذت أسرع ورايح راد أسرع ورايح راد أسرع وكل مرة ها يكبس عليه كبسة وأطلع ما فيني شيء. أروح البيت جاني مرض ثاني قال لي يهمني مو الفلوس اللي أدفعها اللي يهمني لما أرجع 3 ساعات على ما يجيني الدور من العالم عندهم. هذا بالله عليك هذا قلبه معاك يدعو لك؟ لا. واحد اشتغل حدثني بنفسه قال اشتغلت ايش مع واحد من القراء حجامة يعني هو فاتح كل شيء طبعا يقرأ وحجامة وعسل وزيت ومدري ايش ونقاب مقرين عليه وعسل مقرين عليه وزيت مقرين عليه وخذ. فيقول من ضمن المشروع حطني ايش انا حجامة بعد. فيقول جاني شاب صغير يقول يمكن اقل من 20 حجامة سويت له حجامة. يقول بعدين قال لي متى المرة الثانية؟ قلت لا خلاص انت ما يعني اصلا انت شاب صغير و يعني ما فيك اخلاط كثيرة من الدمعة. يقول كان يقول لي هذا صاحب مشروع اسكت لا تعال بعد اسبوع. قلت شنو بعد اسبوع؟ يقول انا طلعت منه لانه شفته ينصب على الناس يبني كل اسبوع احجم الشخص نفسه. هذا لماذا؟ لكسب اموال الناس بالباطل. يجوز هذا؟ فلذلك انا اقول ليس من المشروع ليس من السنة على الاقل أنك أنت تمشي وتقول حق الناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ها لا تنسى دعائك. لا لا. هل مر عليكم الصحابة فعلوا ذلك؟ أنت انفع أخاك ادعو له بظهر الغيب وهو إذا كان فعلا يحبك وأنت عزيز عليه يذكرك بالخير ويذكرك في دعائه سواء في الطواف ولا في السعي ولا في السجود ولا بأي مناسبة. فلان الله يذكره بالخير فلان الله يغفر الله يجزي خير فلان بيض الله وجهه بدون لا يسمعك ولا تسمعه. هذا الأخوة. واضح يا أخوان؟ طيب كمل. قوله وقد قالت أم سليم هي أم سليم بنت ملحان زوج أبي سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنها أنس رضي الله عنه وهو صغير قد بلغ سن التمييز قالت هذا أنس يخدمك يا رسول الله فصار أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخدمه عليه الصلاة والسلام. وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله عمره وأن يكثر ذريته، فطال عمره وكان أطول الصحابة عمرا وكثرت ذريته رضي الله تعالى عنه. نعم، أنا ما أقول لا يجوز تقول واحد ادعو لي، لكن ليس إيش كما وصفت لكم، يمشي إيش سير على لسانه ادعو لنا قبل أقول السلام عليكم، ها لا تنسانا بالدعاء بالدعاء بالدعاء ادعو لنا. ولو أن يعني قالها إنسان على سبيل القلة ووجد إنسان ظاهره في الصلاح ترجى له استجابة فيقول ادعو الله لي، أما هكذا على الطالع والناس ادعونا ادعونا ادعونا هذا خطأ، خطأ كبير. نعم. قوله وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلبون منه وهو ميت، وإنما كانوا يطلبون منه وهو حي. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أجدبوا كانت العادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالغيث ويستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس، لماذا؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت ولا يطلب من الميت شيء، والعباس حي ويقدر على الدعاء. العجيب قصة عمر والعباس هذه، يستدل بها من يقول بمشروعية إيش التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هي عليهم وليست لهم، لأن عمر ماذا فعل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ توجه إلى العباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا عباس فاستسقي لنا، ما استمر إيش يستغيث أو يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما توسل بدعاء الحي ادعوا ونحن نقول آمين. نعم. قوله والكلام في طب القبوريين من الأموات، وذاك العلماء فرقوا بين تقول إيش ادعوا لي ادعوا لي وبين إيش يطلب الدعاء للكل مثل دعاء الاستغاثة، هذا يختلف. نعم. قوله والكلام في طلب القبوريين من الأموات، أي الذي نرد عليه هو الطلب من الأموات، أما الطلب من الأحياء فيما يقدرون عليه من دعاء أو مساعدة أو إغاثة هذا كله جائز ولا ينكره أحد. قوله ومن الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أي أو من حي لا يقدر على ما تطلبه منه، كأن تطلب من حي أن يشفي مريضك هذا لا يجوز ولا يقدر عليه إلا الله، أو تطلب من حي أن يرزقك أولادا فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل. قوله ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم، أي يطلبون من الأحياء ما لا يقدرون عليه مثل أن يشفوا مرضاهم، والله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الله أكبر. نعم. ويقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون رفعه ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص أو من عضو إلى عضو، فلا يملكون شفاء المرضى، وكذلك الذرية والإنجاب لا يقدرون على هذا، هذا بيد الله جل وعلا. قوله ويرد غائبهم، أي إذا ضاع له شيء أو ذهبت له دابة أو خادم يطلب من فلان أن يرده عليه يرده عليه والمطلوب منه جالس عنده، لا يمكن هذا، ولكن لو ذهب وبحث عن الضائع فلربما وجده، ولكن يجلس في المكان ويرد الضائع مثل ما يفعل القبوريون مع من يسمونهم بالسادة، فيطلبون منهم هذه الأمور وهم جالسون معهم لأنهم يعتقدون أنهم يقدرون على كل شيء. طيب واحد فقد لا ابن ولا بنت ولا زوجة ولا أخ وذهب يبلغ الشرطة يقول لهم أنا إيش خرج ولان لابس كذا عمره كذا شكله كذا هذه صورته، هذا شرك؟ ها شرك ولا شرك؟ ترى ممكن هؤلاء يستدلون بمثل هذا يقول يعني لما تروح تبلغ الشرطة أن فلان ضاع شرك؟ لا مو شرك. إذن يجوز أن نقول إيش يا فلان ها رجع لنا فلان، سبحان الله. الشرطة هؤلاء لهم أجهزة لهم مراكز لهم تعميمات راح يبحثون كما قال الشيخ ما جالس مكانه وتقول له رجع لي الغائب. هؤلاء يقومون عندهم قدرة، عندهم دوريات، عندهم إعلام، عندهم لاسلكي، عندهم نقاط تفتيش حتى يبحثوا عن هذا الضايع. فليس هذا كهذا. وأنا سمعت واحد من هؤلاء أصحاب العمام قال جيت تغرق وقال يا فلان نادني، لا لا إذا نادك واحد يغرق يا فلان انقذني لا تنقذه، مشرك ليش يناديك؟ شوف من قالك أنك تنادي واحد تغرق يا فلان انقذني يا شرك، يا فلان انقذني هذا حي جدا أمامك ممكن ينقذك. هذا ليس هذا الكلام عليه. الكلام أنك تدعو ميت من دون الله أو تسأل حيا ولو كان حيا حاضرا ما لا أقدر عليه إلا من إلا الله عز وجل. نعم تلبيس كله. نعم قوله وينفس عن حبلاهم يعني الحامل. قوله وأن يسقوا يعني تعسرت الولادة ذهبوا إلى الأموات هؤلاء حتى إيش يعني ينفس عن الحامل حتى تضع. نعم قوله وأن يسقوا زرعهم أي ينزل المطر عليها. سبحان الله. قوله ويدر ضروع مواشيهم أي إذا كانت مواشيهم ليس فيها حليب ولا لبن فيطلبون من الأموات أو من الأحياء أن يدروا الضرع الذي جف وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. قوله ويحفظوها من العين استعذ بالله من شر الجان ومن شر الإنسان استعذ بالله قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد ولا تستعذ بالمخلوق أن يمنع العين عنك. نعم نكتب على القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.